شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له تحيه يا إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ وَذَكَرَ اللَّهُ